كيف أصلح نيتي بحيث تكون لله تعالى وأنا في الأساس بدأت النية لغير الله؟ مثلا درست ربما بنية حب العلم والتفوق، ولكن بعد التخرج أريد أن أصلح نيتي لله عز وجل. والله إصلاح النية هو أولا مجرد ما وقع الرغبة في نفس العبد أن يبتغي وجه الله تعالى، هذا هو إصلاح النية، لأن النية معناها عزم القلب أو انعقاد القلب على رغبة معينة. طيب أنا الآن رغبت في مرضاته، ينبني على هذا أن أنا أبدأ بتعلم ما ينقصني من العلوم التي تعرفني بأمر الله تعالى وتدلني على مراده، ثم إن شاء الله تعالى بعد تعلم هذا الأساس أتوقع أن يفتح لك كيف تفيدين به أو معه أو من خلاله في الطب أو العكس. نعم، عندما نتكلم عن الطب لابد أن يحضر نموذج أبي رحمه الله تعالى، لأنه نموذج تطبيقي، الله سبحانه وتعالى يكتب ويتولاه بخير ما يتولى به عباده الصالحين، فلعلك تقرأين كذلك ما كتبته عن الوالد رحمه الله تعالى أو ما هو منشور عن مدونته، لأنه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى هو دائرة أوسع بكثير وأكرم بكثير من ضيق تفكيرنا في ربطها بتخصص. يعني قد لا تعملين شيئا معينا فان يخدم شرع الله تعالى في الطب مباشرة، لكن مثلا حسن تعاملك مع المرضى، اتقي لله سبحانه وتعالى، طبعا الحفاظ على الحدود الشرعية. عندما نتكلم عن الطب ما شاء الله النساء عند الرجال والرجال عند النساء، وكل في الطب مباح ولا حياء في الدين، وكمية من الغلط الحدود ببعضها وإسقاط الأمور في غير منازلها، فلابد من سبحانه وتعالى في مزاولة هذه المهنة. ثم يفيد كذلك أن تقرأي تاريخ وسير الأطباء المسلمين، فتري كيف جمعوا علوم الدين وعلوم الدنيا وانعكس إيمانهم في إخراج علوم الطب بشكل مختلف. وبالمناسبة قناة رواة أعتقد أخرجت سلسلة عن علم النفس مثلا، كيف أن كثير أو كل المفاهيم النفسية المعاصرة والحديثة والمستوردة من الغرب هي في الحقيقة لها أصول عندنا في علوم التزكية، تزكية النفس، وإنما لم يتصدى لها من أهل العلم النفس من يخرجها من بطون أمهات الكتب الأولى ويعرضها لجيل المسلمين اليوم، الذي للأسف غالبه لا يستطيع الوصول لهذه الفوائد، إما لضعف اللغة العربية أو ضعف الاتصال بالدين أو حتى الجهل بتاريخ المسلمين والأئمة فيه، وغلبت أيدي الأجانب في نشر علومهم في مقابل ضعفنا نحن وخمولنا وكسلنا عن نشر علومنا. فهذا أمر. الأمر الثاني، ولعلي ذكرته كذلك كثيرا في الندوات المسجلة على القناة، إنه أنا مثلا تخصصي الأساسي اللغة الإنجليزية وآدابها، لكن سبحان الله يعني لا أقول إنني اشتغلت بهذا التخصص مباشرة، وإنما كان دائما أداة معاونة في تأليف وتصنيف مختلف ما عملت فيه حتى اليوم. أستطيع الرجوع إلى المصادر الأساسية وفهمها مباشرة دون تدخل وسيط، وأغلب التدخلات الوسيطة تتلاعب، واتضح هذا في ويتضح إن شاء الله تعالى كذلك لكم لما يصدر كتاب ما بال النسوة، عن كتاب إضاءات والأسئلة الأربعة، مثل علوم البرمجة العصبية والجذب الكوني وعلوم التنمية البشرية، هذه كلها أصلها أجنبي. فأرجو أن في هذا جوابا عن سؤالك، وأنصح بالاستماع إلى الندوات المسجلة على القناة، لأن مثل هذه المشاركات الحياتية الشخصية الكلام عنها في الكتب، لكنها تأتي عفوا في التسجيلات والدروس على القناة.